الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا مقصورا إلا جبرته ولا غائبا إلا رددته ولا سائلا إلا أعطيته ولا حاجة إلا قضيتها بفضلك يا أرحم الراحمين. آمين. آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله. قيل للإمام علي رضي الله عنه يا إمام هل رأيت ربك؟ فقال الإمام وكيف أعبد ما لا أرى؟ فقيل له فكيف رأيته يا إمام؟ قال الإمام إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تدركه بحقيقة الإيمان. الله الله الله ابن عم رسول الله كيف اعبد ما لا ارى؟ كيف كيف اعبد ما لا ارى؟ من اراد مؤنسا فالله يكفيه ومن اراد حجة فالقرآن يكفيه ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه ومن اراد واعظا فالموت يكفيه ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن الله تكفيه. ان كانت العيون إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تدركه بحقيقة الإيمان. قيل له يا علي صف لنا ربك فقال الإيمان سبحان ربي لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالقياس فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو في كل شيء لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ابن آدم ابن آدم ابن آدم اذكرك تنساني ابن آدم أذكرك تنساني وأسطرك ولا تخشاني. لو أمرت الأرض لابتلعتك في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتك في معينها، ولكن أؤخرك لأجل أجلته ووقت أقدته، ولا بد لك ولكل نفس من المرور علي والوقوف بين يدي. أذكرك أعمالك، أذكرك أعمالك، وأعد عليك أفعالك، حتى إذا أيقنت بالبرار وأدركت أنك من أهل النار، أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تخف ولا تحزن، فقد غفرت لك الذنوب والأوزار، ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار. وحد العزيز الغفار. لا اله الا انت، لا تدبر لك امرا فأول التدبير هلكا، لا تدبر لك امرا فأول التدبير هلكا، سلم الامر تجدنا نحن اولى بك منك. تذكر جميلي، تذكر جميلي، مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا. تذكر جميلي، تذكر جميلي، مذ خلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا. وسلم الي الامر، سلم الي الامر، واعلم بانني ادبر احكامي وافعل ما اشاء. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله كان اغنى الناس نفسا، كان ارجح الناس عقلا، كان اذكى الناس فكرا، كان اعظم الناس نظرا. اسمع اليه وهو يعلمنا العزة بالله والاعتزاز بالله، فيقول: من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح صاخة على ربه، ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل، ومن قعد الى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. انها القواعد، انها الاصول، انها الاركان، انها الحصون، انها القلاع، انها الجبال، انها الرواسي، انها السمو، انها العلو، انها العزة. ومن استعز بغير الله جعل الله ذله على يديه. من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه، اصبح ساخطا على ربه. ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل، لأن القضاء قضاؤه والأمر أمره والتدبير تدبيره. ومن قعد إلى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا سيد العقلاء، يا خير الورى، يا من أتيت إلى الحياة مبشرة وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الأكوان بدرا نيرا، والله والله ما خلق الإله ولا ترى بشرا يرى كمحمد بين ورى. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، يا علم الهدى، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحرات العقيدة، حدثتكم عن مولده وحدثتكم عن يتمه وحدثتكم عن العام الذي ولد فيه وهو عام الفيل، حيث انتصر الاسلام على الشرك والاسلام المنتصر. فماذا احدثكم عنه اليوم؟ ماذا احدثكم عن الحبيب اليوم؟ احدثكم عن شخصيته. وما هي الشخصية ايها السادة الاعزاء؟ مع الدرس الرابع عشر بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم الى طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. اتظنون من هو؟ انه محمد. سيدي، اتسمح لي يا سيدي ان اقتحم عليك هذه الاسوار المنيعة لأحدث اتباعك واحباءك وحواريك وانصارك ونحبيك، لأحدث محبيك عن شخصيتك. انت كريم والكريم اسمع، ما هي الشخصية في اصطلاح الفلاسفة؟ يقول غوستاف لوبون وتوماس كارلايل ان شخصية كل انسان تتكون من ثلاثة: الجانب الخلقي والجانب العقلي والجانب الخلقي. فتعالوا يا احباب محمد صلوات الله وسلامه عليه لنبحث الجوانب الثلاثة في سيدنا وقائدنا وحبيب قلوبنا. كيف كانت خلقته؟ وكيف كان عقله؟ وكيف كان خلقه؟ اما الحديث عن خلقته، فمن انا؟ من انا حتى اقف امام رجل قال عنه الصحابي الجليل ابو هريرة: ما رأيت احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لك انما تجري الشمس في وجهه. لكأنما تجري الشمس في وجهه. ثم ماذا؟ وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله، لقد كنا نمشي معه والأرض تطوى تحته طيا فنجهد وهو غير مقترب. أبا هريرة أعد لنا هذه الصورة البلاغية لوصف خلقة الحبيب. ما رأيت أحسن من رسول الله، لكأنما تجري الشمس في وجهه. وفي القرآن الكريم سراجان، سراج وهاج وسراج منير. السراج الوهاج هو الشمس في ضحاها، والسراج المنير هو سيدنا محمد في جماله وبهائه وكماله. فما الفرق بين السراجين؟ السراج الوهاج فيه نور وحرارة، والسراج المنير فيه نور ولا حرارة. الشمس تؤذيك بحرها صيفا، ونور الحبيب محمد يهديك صيفا وشتاء. الشمس اذا اشتدت منها قربا وصدت بالمرض، والحبيب محمد اذا ازددت منه قربا زدت من الرحمن. الشمس تغيب ليلا، ونور محمد لا يغيب ليلا ولا نهارا. فالسراج المنير افضل عند الله من جميع ما خلق الله. ولذلك اسمح لي يا سيدي، اسمح لي يا رسول الله ان اقول لك، اسمح لي ان اقول لك ان مثلي ومثلك كمثل اعرابي ضل الطريق في الصحراء، فلما طلع عليه القمر بنوره الفضي اهتدى بنوره، فنظر الاعرابي الى القمر في علياء السماء وقال له: ايها القمر، انا لا ادري ماذا اقول لك، اقول لك نورك الله، لقد نورت، اقول لك رفعك الله، لقد رفعك، اقول لك جملك الله، لقد جملك. وانا يا سيدي يا رسول الله انظر اليك واقول لك ماذا اقول لك؟ اقول نورك الله؟ لقد قال الله فيك: قد جاءكم من الله نور. اقول لك رفعك الله؟ لقد قال لك ورفعنا لك ذكرك. اقول لك جملك الله؟ لقد قال لك: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. وسراجا منيرا، ماذا اقول لك بعد ذلك يا من هبط عليك جبريل ذات يوم؟ فقال لك: يا سيدي، اتدري بما رفع الله ذكرك؟ بما رفع الله ذكرك. فقال الحبيب للامين: الله اعلم. فقال الامين للحبيب: السلام يقرئك السلام ويقول لك لقد رفعت ذكرك بان اسمي لا يذكر الا معه اسمك. لا اله الا الله، لا يذكر اسمي، لا يذكر اسمي الا ومعه اسمك. لا اله الا الله، محمد رسول الله. نقولها في الاذان، نقولها في الإقامة، نقولها عندما ننام على فراش الموت، وما من دقيقة تمر على الدنيا إلا وتسمع فيها الأذان في مكان ما، فالأرض تدور حول نفسها، وكلما تحرك المشرق وتحرك المغرب سمعت الاذان عاليا، فما من دقيقة تمر الا واسم محمد يتردد ملايين المرات على ملايين الشفاء. ان هذا هو صفوة خلق الله. فماذا عن عقله؟ اما عقله فكان ارجح الناس عقل، هو اذكى الاذكياء وابلغ البلغاء واعقل العقلاء وافصح الفصحاء. زكى الله تعالى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى شرعه فقال: ان هو الا وحي يوحى. وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما راى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه كله فقال: وانك لعلى خلق عظيم. عظيم، وانك لعلى خلق عظيم. شهادة نطق بها العلي العظيم لصاحب الخلق العظيم. عقله اسمعوا كيف كان عقله. وقد جاءه اعرابي قطع البيداء وبقر بطول الصحراء وطال الجبال والوهاد ووقف امام خير العباد وقال له: اوصني يا رسول الله. فانظروا كيف كان عقله. قال له: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب. قال: زدني. قال: لا تغضب ولك الجنة. لا تغضب. نعم، نعم لا تغضب، لأن الغضبان يقول ما لا يعلم ويعلم قبل أن يتعلم، ولا يخاف أن يأثم، وإذا أثم لا يندم. لا تغضب. نعم، لأن الغضب يحدث اختلالا في الدورة الدموية، فتنتفض العروق بالدم ويرتفع ضغطه، وعندئذ تغلق المفاخيم أمام الغضبان. ولذا قال سيد الأنام: لا يقضي القاضي وهو غضبان، وهو غضبان. وقد دخل رجل أعرابي غليظ القلب مشمئس النفس، دخل على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو في دار الإمارة، فلما دخل عليه قال له: يا عمر، أنت لا تعدل في القضية ولا تقسم بالسوية. اتهمه بالظلم إذا قضى، وبالجور إذا قسم. وعندئذ انتفض عمر من مكانه، فلم يكن على وجه الارض اعدل منه بعد ابي بكر وبعد استاذنا العظيم سيدنا محمد. انتفض انتفاضة الاسد اذا بيس عرينه، اورقت عيناه، انتفقت اوداجه، انتفض الدم في عروقه. قام قيام الاسد اذا جرح، قام ليبطش بالاعرابي. وكان بجانبه من؟ علي. بطانته علي بطانة، اذا رضي الله عن الامير رزقه بطانة صالحة، فاذا غضب عليه رزقه بطانة سوء. كانت بطانة عمر من طراز علي، لا اقول حريرا ولا ببلينا ولا كشميرا، انما اقول نورا وضياء وبهاء ورحمة. علي جالس مع عمر وعمر غضبان، فهل يشير علي الى عمر ان يبطش بالاعرابي؟ وعمر جدير بها، فقد كان عمر اذا مشى في طريق رحل الشيطان الى طريق اخر. هل يجلس علي مع عمر مجلس المتفرد يعينه على ظلم العباد؟ لا. فماذا قال علي؟ يا نعم ما قال، يا نعم ما قال. هل يترك علي الاسد، هل يترك علي الاسد ليزنجره في وجه الاعرابي وينشب فيه انيابه ويعمل فيه مخالبه؟ لا. ان الله تعالى يقول في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله، ولا أنتقمن ممن برى له قلما أو ناوله دواء. برى له قلما أو ناوله دواة. ولو لم يكتب هو، انما ناول الظالم قلما ليكتب، او ناوله دواة ليكتب. هذا داخل في محيط انتقام الجبار. ماذا قال علي لعمر وهو غضبان؟ قال له: يا امير المؤمنين، او ما قرأت قوله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين؟ يا امير المؤمنين، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، مع ان التهمة التي رمي بها عمر كان بريئا منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. فعمر كان مضرب الامثال في العدل، ولذلك كانوا يقولون ان القضاء اذا قضاه عمر فانما هو القضاء، ومع ذلك يرمى في صميم ما اشتهر به: انك لا تقسم بالسوية ولا تعدل في القضية، ورجل من الرعية هو الذي يقول هذا الكلام لعمر. فاذا بعلي يضع مراخم على الجراح الدامية، فيتنسم عمر الروحانيات الصافية فيهدأ. هكذا شأن الصالحين مع الامراء، لا يضعون على النار فحما، انما يضعون على النار ماء. يا عمر خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. جلس عمر بعدما كان اسدا وثمجرا، انقلب الى قط وديع هادئ، وقال لعلي بن ابي طالب: لا ابقاني الله في ارض لست بها يا ابا الحسن، لا ابقاني الله في ارض لست بها يا ابا الحسن، لا احد في هذه الدنيا اعلى من الحق، لا احد في هذه الدنيا فوق الحق، لا احد في هذه الدنيا فوق الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. ان عمر في جلاله وسلطانه وبهائه قيل له اتق الله، فغضب بعض الجالسين: اتقولون لامير المؤمنين اتق الله؟ فلمح عمر هذه الهمهمات فقال لهم: لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمعها. وكيف وعمر يمشي ذات يوم يركب الفرس، فتستوقفه امرأة عجوز في مدينة رسول الله، فينزل عمر عن فرسه ويقف امام العجوز مصغي السمع وهي تقول له: اسمع يا امير المؤمنين، لقد كنت ايام الجاهلية عميرا فاصبحت بعد الاسلام عمر وصرت اليوم امير المؤمنين، اعلم يا عمر ان من خاف الموت امن الفوت، ومن خاف العقاب امن الحساب. قال الواقفون: عجبا لك يا امير المؤمنين، اتنصت لكلام امرأة عجوز؟ فقال لهم امير المؤمنين: والذي بعث محمدا بالحق لو ظلت تكلمني طول يومها ما فارقتها الا ان اؤدي الصلاة ثم اعود لاسمع منها. اتدرون من هذه؟ انها المرأة التي قال الله فيها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، او اسمع الله لها من فوق سبع سماوات ولا يسمع ابن الخطاب لها. تواضع في غير ذل، وترفع في غير كذب. معشر السادة، اتريدون مثلا اخر لما يحدثه الغضب في ابن آدم فيفقده صوابه. المأمون ابن هارون الرشيد كان له غلام يصب له الماء، وبينما الغلام يصب الماء لأمير المؤمنين المأمون وقع الإبريق في طشت الماء فطار الرشاش على وجه المأمون فغضب واحمر وجهه كأنه قطعة من الجمر، فنظر اليه الغلام في وداع وفي هدوء وقال له يا امير المؤمنين او ما سمعت قوله تعالى والكاظمين الغيظ؟ قال المأمون كظمت غيظي يا غلام. قال له او ما سمعت قوله تعالى والعافين عن الناس؟ قال له عفوت عنك. قال له يا امير المؤمنين والله يحب المحسنين؟ قال له اذهب فانت حر لوجه الله ولك مني 1000 درهم. الغضب يعمي، الغضب يصم الاذان عن الاستماع الى الله. اذهبوا معي الى الحبيب محمد لنرى رجاحة عقله ودقاء قلبه ونفاذ بصيرته وعمق فهمه كيف كان يحل المشاكل. كان يحل المشاكل بالمنطق السديد والعقل الرشيد. يدخل عليه شاب تتأجج نار الشهوة بين أضلاعه ويقول له ائذن لي بالزنا يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فيثور الأصحاب ويتوحجون ويتأججون، تثور ثورتهم ويجن جنونهم، فيقول الحبيب خلوا بيني وبينه، افتحوا له المجال لأحدثه انا. ويجلس الشاب بجانب الحبيب المصطفى وليس بينهما ترجمان ولا سكرتير ولا كاتب تقرير. كان النبي ينظر ويسمع، وكان يحكم ويشاهد، وكان يرى ويحقق. ماذا قال له؟ اسمعوا ماذا قال له، اسمعوا الى العقل المحمدي يتجلى بنور العدل ونور الفهم وذكاء البصيرة. ماذا تريد يا فلان؟ ماذا تريد ايها الشاب؟ قال ائذن لي بالزنا. هل طمح الرسول على وجهه؟ هل حكم الرسول عليه بالجنون او الافتراء؟ انما قال له افترضاه لعمتك او خالتك؟ قال الغلام لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال الحبيب المعالج وقال الطبيب البارع واذا كنت لا ترضاه لهؤلاء فكيف ترضاه لبنات الناس؟ قال الشاب ادعو الله ان يهديني يا رسول الله. وعندئذ مد النبي يده في صيدليته الكاملة البارعة الشافية الوافية الكافية، واخرج له 3 ادوية. الدواء الاول قال فيه اللهم حصن فرجه، والدواء الثاني قال فيه واغفر ذنبه، والدواء السادس قال فيه وقهر قلبه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم حسن فرجه واغفر ذنبه وطهر قلبه. دعوات بعلم وصول تفتح لها ابواب السماء ويستقبلها صاحب العظمة والكبرياء. هكذا يربى الشباب، يربى الشباب على النظافة، يربى الشباب على الطهر، يربى الشباب على النقاء، على الصفاء، على الهواء العليل والنسيم البريء الذي لا يحمل الجراثيم الاخلاقية. يربى الشباب على القرآن، يربى الشباب على سنة خير الانام، يربى الشباب على شواطئ الاسلام لا على شواطئ البحار. يربى الاسلام على القرآن لا على الغناء والرقص. هكذا اللهم حصن فرج واغفر ذنب وطهر قلب. قال الشاب دخلت على رسول الله متأجج الشهوة وخرجت من عنده ونور الايمان يملأ قلبي، نور الايمان يملأ قلبي. انه المعلم الاول، انه الناصح الاول، انه المرشد الاول، انه النبي الاول، انه الرسول الاعظم، انه الموجه الاكبر، انه القائد الاعظم، انه الامام المكرم، انه الحبيب، انه الحبيب. ايها السادة الاعزاء، كان هذا فيضا من فيض، وكان هذا جزءا من كل، وكان هذا قطرة من بحر، وكان هذا سطرا من قمطرة. وما مثلي ومثلك يا سيدي الا كهباءة في شعاع الشمس المتسلل من حنايا النافذة. وحتى اتكلم عن اخلاقك فاسمح لي ان اجلس قليلا لاخوض جانبا من جوانب بحر اخلاقك. يا من له الاخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع كرماء. ايها السادة الاعزاء، لكي ارفع الستار عن اخلاقه فلا بد لي ان اجلس قليلا لاعود بكم من هناك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت. يا من بدنياه اشتغل وغره طول العمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون.